ذكر ابن الجوزي أن عدد أحاديثه 4,305,000، وفي مسند 8,803,000 حديثا. وعائشة ذكر ابن الجوزي أن عدد أحاديثها 10,200,000، وحديثها في المسند. نعم، يعني هما ذكر العدد، لكن يمكن ذكر العدد حتى قبلك. أنا قال هنا أخونا الشيخ علي الحلبي وعدد أحاديثها 3,400,000. نعم والف. نعم أنا ايش يقول؟ نعم نعم تفضل. أنس بن مالك عند ابن الجوزي 86,200,000 حديثا. وفي مسند أحمد 78,100,000. عبد الله بن عباس عند ابن الجوزي 60,600,000، وفي مسند أحمد 96,600,000. يعني زاد في مسند أحمد عما في مسند نقيب المخرج. نعم. عبد الله بن عمر عند ابن الجوزي 63,600,000، وفي مسند أحمد 19,000. جابر بن عبد الله عند ابن الجوزي 40,500,000، وفي مسند أحمد 6,200,000. أبو سعيد الخدري عند ابن الجوزي 70,100,000، وفي مسند أحمد 58,900. عبد الله بن مسعود عند ابن الجوزي 48,800، وفي مسند أحمد 92,800. عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن الجوزي 700، وفي مسند أحمد 22,700. واعلم أن هذه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الأعداد في مسند أحمد يدخل فيها المكرر، أي أن الحديث الواحد يعد أحاديثا بعدد طرقه التي رواه بها. ومن المهم معرفة العدد الحقيقي بحذف المكرر واعتبار كل الطرق للحديث حديثا واحدا، ولم أتمكن من تحقيق ذلك إلا في مسند أبي هريرة، فظهر لي أن عدد أحاديثه في مسند أحمد بعد حذف المكرر منها هو 79,500,000 حديثا فقط، فأين هذا من العدد الضخم الذي ذكره ابن الجوزي وهو 74,305,000؟ وهل فات أحمد هذا كله؟ ما أظن ذلك، وإنما الذي أرجحه أن ابن الجوزي عد ما رواه بقي لأبي هريرة مطلقا وأدخل فيه المكرر، فتعدد الحديث الواحد مرارا بتعدد طرقه. وقد يكون بقي أيضا يروي الحديث الواحد مقطعا أجزاء باعتبار الأبواب والمعاني كما يفعل البخاري، ويؤيده أن ابن حزم يصفه بأنه رتب أحاديث كل صحابي على أبواب الفقه. لنستفيد من هذا أن عدد الأحاديث يكثر إذا نظرنا من جهة المكرر، الحديث الواحد يكون له 10 طرق فيقال هذه أحاديث 10، هذه 10 الأحاديث، هو حديث واحد لكن جاء من طرق مختلف، أو هو حديث واحد ومن طريق واحدة لكن ذكر في عدة أبواب، فيعد أيضا هذا من عدد الأحاديث ويزيد العدد بذلك، إما لكثرة الطرق أو لتكرار وروده في عدة أبواب. نعم. وأيضا فإن في مسند أحمد أحاديث كثيرة حديثة فإن في مسند أحمد أحاديث كثيرة يذكرها استطرادا في غير مسند الصحابي الذي رواها، وبعضها يكون مرويا عن اثنين أو أكثر من الصحابة، فتارة يذكر الحديث في مسند كل واحد منهما، وتارة يذكره في مسند أحدهما دون الآخر. يعني أحيانا يكون حديث الصحابي أو الحديث من طريق صحابيين فيذكره في مسند واحد منهما، إذن المسند الصحابي الثاني ما ذكر فيه شيء، فمن هنا أيضا يقل العدد فيه. لكن الفارق واسع جدا، الفارق واسع جدا، ولن يقال إن هذا قد فات الإمام أحمد، لا يقال إن الإمام أحمد لا يعرف هذه الأحاديث. هل الإمام أحمد التزم أن يخرج كل الأحاديث؟ الإمام أحمد انتقى هذا المسند من 750,000 حديث، انتقى هذا المسند من 750,000 حديث، فما في أن كل يعني موجود فيه ليس عند أحمد ولا في حفظ أحمد ولا في كتب أحمد عن هذا الصحابي إلا هذه الأحاديث. نعم. قال: وقد وجدت فيه أحاديث لبعض الصحابة ذكرها أثناء مسند غير راويها، لغير راويها، ولم يذكرها في مسند راويها أصلا. نعم. ولكن هذا كله لا ينتج منه هذا الفرق الكبير بين العددين في مثل مسند أبي هريرة، ولعلنا نوفق لتحقيق عدد الأحاديث التي رواها عن كل صحابي كما صنعنا في رواية أبي هريرة إن شاء الله. وقد جمعت عدد الأحاديث التي نسبها ابن الجوزي للصحابة في مسند بقي، فكانت 64,031,000. وين هذا؟ فكانت 64,031,000. نعم. فكانت 64,031,000 حديث، وهذا يقل عن مسند أحمد أو يقاربه. ما شاء الله. أتمم لنا كلام الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر المكثرين في الرواية، نقل عن أحمد أنه قال: وأكثرهم رواية 6، أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. قال الحافظ ابن كثير: قلت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال: العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. إذن هذا قول بأنه لم يعد ابن مسعود لأنه مات قبل هؤلاء الأربعة، ومنهم من يقول لم يعد ابن مسعود لأنه ليس قرشيا، أما هؤلاء العبد الأربعة كلهم من قريش: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن العباس، هؤلاء كلهم من قريش، أما ابن مسعود فليس قرشيا. فمنهم من يقول أنه لم يعد في العبادلة لذلك، ومنهم كما سمعتم من يقول أنه لم يعد في العبادلة لأن موته قديم وهؤلاء تأخروا بعده رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فرغ. لا اقرأ لك الحاشية. قال علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: قال البيهقي: وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة، وابن مسعود ليس منهم لأنه تقدم موته عنهم. فاقتصر الجوهري في الصحاح على 3 منهم فحذف ابن الزبير، وذكر الرافعي والزمخشري أن العبادلة هم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهذا غلط من حيث الاصطلاح. وذكر ابن الصلاح أن من يسمى عبد الله من الصحابة نحو 20,200 نفس. وقال نعم 200 نفس صح. وقال العراقي: يجتمع من المجموع نحو 300 رجل. ما شاء الله، نقف عند الفرح. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تتمة الكلام على النوع 39 في معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: فرع، وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المعازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. نعم، بعدما تكلم على الصحابة رضي الله عنهم المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكلم على أول من أسلم من الصحابة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، كما هو ظاهر من عبارة الحافظ ابن كثير عندما يقول مثلا وقيل كذا وقيل كذا، إشارة إلى اختلاف في المسألة. فالقول الراجح أو المشهور في هذه المسألة هو ما ذكره ابن الصلاح واستحسنه السخاوي فتح المغيث، وهو الذي لخصه الحافظ ابن كثير هنا عندما قال أول من أسلم من الأحرار هو أبو بكر، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، إلى غير ذلك. والذين ذهبوا إلى أن أول من أسلم هو أبو بكر رضي الله عنه استدلوا بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في قصة عمرو بن عبسة السلمي، لما أخبر بخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه جهز راحلته ودخل مكة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مستخفيا جراء عليه قومه، فاقترب منه وقال: ما أنت أو من أنت؟ قال: نبي. قال: قلت له: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويكفر بما يعبد من دونه، أو بهذا المعنى. فقال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا، يعني بذلك أبا بكر وبلالا. تدلوا على أن أول من أسلم هو أبو بكر، لأن المعروف أن أبو بكر أسلم قبل بلال، أن أبو بكر أسلم قبل بلال. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حكى لعمر بن عبسة عندما سألوه هذا السؤال: من معك؟ إلا قال: حر وعبد. ومنهم من يقول أول من أسلم هو علي رضي الله عنه، ويستدلون أيضا بأثر عن علي ذكره أحمد في فضائل الصحابة، وذكره الحاكم وابن عساكر وغيرهم، كما ذكر ذلك محقق فتح المغيث، وأن علي رضي الله عنه صعد على المنبر وقال: اللهم إنك تعلم أني طيب أني لا أعلم، اللهم إنه لم إني لم أعلم أحدا عبدك قبلي غير نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أعلم أحدا عبدك قبلي غير نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يحسن سنده السخاوي فتح المغيث، لكن غيره يضعف هذا الحديث، ولذلك قال حافظ ابن كثير: ولا يصح، ولا دليل عليه من وجه يصح، لا دليل على أولية إسلام علي من وجه يصح. الحافظ ابن عبد البر أراد أن يجمع بين هذين القولين، فقال: إن أول من أظهر إسلامه أبو بكر، وأما أول من أسلم فهو علي، إلا أنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبيه، إلا أنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبيه، فما تمكن من اظهار اسلامه الا بعد ذلك. اما ابو بكر رضي الله عنه فقد اظهر اسلامه من اول الامر، لكن كما سمعتم العمدة على الاحاديث الصحيحة. فحديث عمرو بن عبسة السلمي في صحيح مسلم مقدم على قول علي الذي سمعتم، ولو صح قول علي يمكن ان يقال انه النبي عليه الصلاة والسلام قال حر وعبد، واهمل ذكر الصبي، فان الصبي ليس مثله مما يفاخر به بين الناس، بدليل انه اهمل ذكر خديجة، بدليل انه اهمل ذكر خديجة من النساء، ولم يقل حر وعبد وامرأة، انما قال حر وعبد. فلو صح اثر علي لكان الجمع ممكنا بان يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بذكر الرجال الحر منهم والعبد، ولم يذكر الصبيان او النساء. لكن على كل حال الاولى في ذلك ان يقال ابو بكر اسلامه كان قبل علي. لكن بقي اشكال في اسلام خديجة، في اسلام خديجة وهي اول يعني من عايش النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الغار وبذهابها به الى ورقة ابن نوفل الى غير ذلك. فمن الناس ايضا من يقول خديجة سبقت بالاسلام باعتبار احاديث اول البعثة، وانها كانت هي المؤازرة للنبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال الذي هو عليه. وعلى كل استحسن السخاوي هذا التفصيل من ابن الصلاح لانه يجمع بين الاقوال، لانه يجمع بين الاقوال، فقال اول من اسلم من الرجال ابو بكر، اول من اسلم من الارقاء بلال، اول من اسلم من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، اول من اسلم من الصبيان علي، اول من اسلم من النساء خديجة رضي الله عنهم جميعا. نعم لكنه قال انا رابعكم على هذا، فكيف يقال ان المقصود الجنس؟ نعم قال انا، وكان يفتخر يقول انا ربع الاسلام. نعم ومنهم من يقول ايضا هذا اقول ايضا ذكروه انه ورقة، لكن بعضهم رد على ذلك بان ورقة مؤمن بالتوحيد وما يعني ما امن الايمان الجازم بالنبي عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول هذا، ومنهم من يقول هو اول من امن به، بشره بالنبوة وامن به. نعم طيب انتهى على هذا. عندي في كلام للشيخ الالباني في الحاشية يقرأه عندما قال اول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بكر الصديق، ايش في الحاشية؟ والعلامة الألباني رحمه الله تعالى لا ينافي ذلك ما ورد في قصة ورقة مع خديجة، وقوله هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى يا ليتني كنت فيها جذعا، وقوله له صلى الله عليه وسلم فيه لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، لأنه ليس في ذلك كله أنه أظهر إسلامه، وإنما فيه أنه آمن، وليس البحث في أول من آمن وإنما في أول من أسلم. ما ظهر لي يعني قوة ما هذه التفرقة التي فرق بها الشيخ رحمه الله، أن البحث في أول من آمن لا في أول من أسلم، ما يظهر لي هذا الفرق، أو لا يظهر لي قوة هذا الفرق في هذا الموضع. نعم أيضا في موضع آخر عندما قال الحافظ ابن كثير ولا دليل عليه، اي ان عليا اول من اسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح في الحاشية. تفضل. قال العلامة احمد شاكر رحمه الله تعالى، وقال الحاكم لا اعلم خلافا بين اصحاب التواريخ ان علي بن ابي طالب اولهم اسلاما، واستنكر ابن الصلاح دعوى الحاكم الاجماع، ثم قال والاورع ان يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. نعم يقول هنا أخونا الحلبي حفظه الله وليس في كلام الحاكم دعوة إجماع، عندما قال لا أعلم خلافا، فأنكر عليه ابن الصلاح أنه ادعى الإجماع، فقال أخونا الشيخ الحلبي حفظه الله: وليس في كلام الحاكم دعوة إجماع، إنما هو نفي للخلاف في حدود علمه، وفرق بينهما، فرق بين دعوة الإجماع وبين قول العالم لا أعلم خلافا في كذا. فقول لا أعلم خلافا في كذا ليست ظاهرة في دعوة الإجماع، إن دعوة الإجماع دعوة ثبوتية، وأما مجرد النفي لا يثبت به شيء. فأنت تقول أجمعوا على كذا، اتفقوا على كذا، هذه دعوة ثبوتية تثبت. أما عندما تقول لا أعلم من خالف، هذا لا يدل على ثبوت الإجماع، هذا لا يدل على ثبوت الإجماع. وإن كان الإنسان إذا رأى كلاما للسلف، كلاما للصحابة أو للتابعين، ولا يعلم لهم مخالفا في ذلك، ولا يعلم أيضا دليلا يرد كلامهم، فإن الأخذ بكلامهم مقدم على الأخذ بأفهامنا، فإن أفهامهم مقدمة على أفهامنا. هذا إذا كان القول للصحابي أو للتابعين ولم يعلم لهم مخالف، ولم نعلم أيضا دليلا من الكتاب والسنة يرد على كلامهم، ففي هذه الحالة فهم السلف مقدم على فهمنا، وفهمهم أحب لنا من فهمنا لأنفسنا، فهمهم لنا أحب لنا من فهمنا لأنفسنا. لماذا؟ لما علم عنهم من الرسوخ في العلم، وكذلك أيضا من إصابة الحق، ومن قرب عهدهم بالنبوة، وكذلك أيضا من العلم، فالعلم يقل عاما بعد عام، العلم يقل، لا تظن أن العلم يزيد، تظن أن المكتبات إذا كثرت وأن الناس كذا وألفوا وغير ذلك فهذا يعني من زيادة العلم، لا، العلم يقل، البركة في العلم تقل. كان الرجل من الأولين يكون عنده عدة أحاديث ويعمل بها، ويأتيه الناس يأخذونها عنه، وهو قائم بأمر الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأحاديث التي معه. وأما اليوم ما أكثر المادة العلمية، لكن ما أقل النفع وما أقل البركة، نسأل الله السلامة. ولذلك نشأ بعض الصحابة العالم الفاجر والمنافق العليم اللسان إلى غير ذلك، ومن اتخذ علمه مطية لدنياه، ومن جعل علمه مطيرة لدنياه إلى غير ذلك. أما الأوائل قل علمهم وكثرت بركته، قل علمهم وكثرت بركته. والكثرة والقلة ليست لأحد الطرق، وإلا فالحديث كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة، ثم بعد ذلك جاءت من طرق كثيرة أصبحت من 100 طريق، أصبحت الكلمة 100 طريق تعد 100 حديث. ما أحد فهم من هذا أن هذا زيادة في العلم، وأن العلم يكثر، لا، العلم يقل والجهل يظهر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت المباني قليلة لكن المعاني كانت كثيرة، وكان العمل بها كثيرا، وهذا هو العلم. كما قال الإمام أحمد لمن قال إن معروفا ما كان عنده علم، قال: صحيح يا بني، وهل يراد من العلم إلا ما كان عليه معروف؟ هل يراد من العلم إلا هذا؟ فالعلم هو المراد بالخشية، المراد بالعلم الخشية، فالخشية تقل، التقى والورع هذا كله يقل مع كثرة المادة العلمية. فترى بعد ذلك أناسا حفظوا أحاديث كثيرة واتهموا بالكذب ووضع الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وترى أناسا حفظوا أحاديث كثيرة واتهموا بالبدع والكبائر، يعني البدع الموبقة، بعضها بدع مكثرة، نسأل الله العفو والعافية، إلى غير ذلك. فلا بد أن يكون هذا معلوما، ليست مسألة كثرة العلم وكثرة الرواية، إنما المقصود ذلك الخشية والعمل بالعلم والانتفاع به، هذا أمر يقل، هذا أمر يقل. وأما الجهل الذي هو قد يكون إنسان عنده علم لكن لا يعمل به، فهذا موجود وهذا بكثرة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تتمة الكلام على النوع 39 في معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال رحمه الله تعالى: فرع وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل، عامر بن واثلة الليثي، قال علي بن المديني، وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة. وهذه المسألة لأن نتكلم نحن على فرع في هذا الباب الذي نحن فيه معرفة الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة آخر من مات من الصحابة، لأننا سنعرف بذلك من هو من التابعين ومن هو من أتباع التابعين. وجود صحابي موجود على ظهر الأرض، فكل من رآه لا زالوا، فكل من رآه داخلون في جملة التابعين، داخلون في جملة التابعين. فإذا مات الصحابي بدأ من لم يره يعد في جملة أتباع التابعين. فهذا العلم له صلة بمسألة الاتصال والإرسال، معرفة آخر من مات من الصحابة هذا أمر له صلة بمعرفة الاتصال والإرسال. فذكر أن آخر من مات من الصحابة مطلقا أنس بن مالك، آخر من مات من الصحابة مطلقا أنس بن مالك، ثم أي الذي قبله، أي الذي قبله هنا هذا مشمع الطرخ الوراء للإمام أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليث. وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء، فكثير من العلماء يرون أن آخر من مات هو أبو الطفيل ليس أنس، ويستدلون على ذلك بقول أبو الطفيل: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما على وجه الأرض أحد رآه غيري. لقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أي وآمنت به، والآن ما على وجه الأرض أحد رآه غيري. فهذا من أبي الطفيل إشارة إلى أنه لا يوجد أحد من الصحابة غيره، وما على الأحد لا وما على وجه الأرض أحد رآه غير هذا الأثر. حكم السخاوي عليه بالثبوت، قال: وثبت عن أبي الطفيل أنه قال كذا. ولذلك السخاوي يذهب إلى أن أبي الطفيل هو آخر من مات، بل ادعى الإجماع على ذلك، بل ادعى الإجماع على ذلك. اقرأ لنا في الحاشية، اقرأ الحاشية. يقول: العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى الذي جزم به ابن الصلاح وصوبه شارحه العراقي ونقله عن مسلم بن الحجاج ومصعب بن عبد الله وأبي زكريا بن منده وغيرهم أن آخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة. نعم. قال أخونا الشيخ الحلبي: أقول، قال الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى: أقول، قال السخاوي في فتح المغيث: بل أجمع عليه أهل الحديث. نعم. فيرى أن أهل الحديث أجمعوا على أن أبو الطفيل هو آخر من مات من الصحابة، وأن أنسا كان قبله بالموت، سبقه في الموت. نعم، تفضل. قال: ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر. يعني بعدما تكلم على آخر من مات مطلقا دون نظر إلى البلدان، لأن هناك من العلماء من يقول آخر من مات من البدريين، آخر من مات من المهاجرين، آخر من مات من الأنصار، آخر من مات ممن شهد العقبة، آخر من مات بارك الله فيكم من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من أمهات المؤمنين إلى غير ذلك. أتوا باعتبارات وقسموا على ضوء هذه الاعتبارات هذا الفصل الذي نحن فيه أو الفرع الذي نحن فيه. هناك كما سمعتم الاعتبار العام آخر من مات مطلقا، والإنسان أيضا عندما يعني يتناول أمر التصنيف يستفيد هذه الفائدة. عندما يأتي إنسان يكتب ويصنف ما يدخل الكلام المفصل مع الكلام المجمل أو الكلام المطلق مع الكلام المقيد، لا، يقول مثلا آخر من مات مطلقا كذا، ويسوق الخلاف في ذلك ويرجح الراجح، ويقال آخر من مات بمكة، آخر من مات بالمدينة، آخر من مات بالبصرة، آخر من مات بكذا. يبدأ يأتي بتقسيمات واعتبارات مقيدة إما بالبلد أو بالزمان أو بالوصف، ويقسم على ضوء ذلك. هذا من الأمور المهمة في التصنيف. أما الإنسان يقول أو آخر من مات بالبصرة، آخر من مات بمكة، ثم آخر من مات مطلقا، آخر من مات بالمدينة، آخر من مات بكذا، آخر من مات بالمؤمنين، دخل هذه في تلك، هذا ليس محمودا في التصنيف، عشان عندما يصنف يأتي بالكلام المطلق أولا ثم بعد ذلك يأتي بالكلام الذي فيه تفصيل. كذلك عندما يسوق مذاهب العلماء يقول مثلا هذه المسألة مثلا فيها ثلاث أقوال العلماء، منهم من قال بالتحريم مطلقا، ومنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من فصل فقال كذا وكذا، ومنهم من فصل باعتبار آخر فقال كذا وكذا. تأتي لأن هذا يساعد طالب العلم في فهم المادة العلمية، لا تشوش عليه. أنت تقرب مادة علمية وتحتسب الأجر عند الله عز وجل في تقريب مادة علمية لقارئ كتابك أو الواقف على مصنفك، فلا تدخل أنت في حيرة تضرب بعقل يمنة ويسرى يخرج وهو قد عصب رأسه من كتابك، ما يفهم إيش أنت تريد. بعض الناس ما يفهم هو نفسه إيش يريد. بعض الناس ممكن يأتي عليك يأتي إليك يراجع معك الكتاب فهو نفسه ما يقدر يفهمك أنت وأنت جالس أمامه إيش المراد من كلامه. هذا وأنت جالس أمامه هو مؤلف الكتاب، فهل لو ألف الكتاب وعمل 3000 نسخة وسيذهب حيث النسخة دي يعلم الناس إيش المقصود من هذه الكلمة؟ يمشي حيث يذهب كتابه ويعلم الناس أنا أريد بهذه الكلمة كذا قصدي كذا؟ لا. ولذلك الإنسان في التصنيف قد يكون الرجل متقنا في علمه أو حفظه أو حديثه، لكن إذا صنف كشف. ولذلك كان يعني يقال في من لا يحسن هذا لو لم يصنف لكان خيرا له، يعني لو بقي على رواية الحديث وسكت لكان في ذلك خيرا له، أما لما صنف تكلم فيه بسبب عدم إحكامه لصنعة التصنيف. فانظر إلى طريقة الحافظ، قال فرع وآخر من مات وآخر الصحابة على الإطلاق موتا كذا، ثم فلان، ويقال آخر من مات بمكة وقيل فلان، وآخر من مات بالمدينة وكان آخر من مات بها كذا. شوف حتى لما جاء عند مكة وفيها اختلاف، لما كان هناك اختلاف في آخر من مات بمكة جعلها كلها في موضع واحد، قال آخر من مكة فلان ومن مات بمكة فلان وقيل كذا في موضع واحد، ما يأتي يقول آخر من مات بمكة فلان ثم آخر من مات بالمدينة آخر من مات بالبصرة ويقال آخر من مات بمكة كذا، يأتي بعيد. كلام الإنسان في التصنيف يجمع الكلام عند بعضه. نعم. قال ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بصر، بحمص وبدمشق وافلة بن الأشقع. شوف لما جاء في الشام قسم الشام إلى بلدان، بحمص كذا وبدمشق كذا، ما شاء الله تصنيف تصنيف دقيق ومتخن. نعم. وبنصر عبد الله بن الحارث بن جزء بن جزء الزبيدي، وباليمامة الجيم. عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي بفتح الجيم. ها. وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. يعني على هذا يعني على هذه الاعتبارات في التقسيم كما قلت لكم ذكر أيضا العلماء اعتبارات أخرى مثل آخر من مات من بدريين، آخر من مات من شهد العقبة، آخر من مات من بيعة الرضوان، آخر من مات من صلى القبلتين، آخر من مات من الموالي موالي النبي عليه الصلاة والسلام، آخر من مات من أمهات المؤمنين، آخر من مات من المهاجرين من الأنصار، وهكذا المقام لا يعني لا ينحصر. آخر من مات من العشر المبشرين بالجنة، اعتبارات كثيرة. والعلماء مثل ما سبق معنا اعتبارات ترجع إلى البلدان، ذكر العلماء اعتبارات أخرى ترجع إلى المناقب أو يعني الأوصاف التي وصف بها بعضهم. على كل بعد موت أنس أو موت أبو الطفيل انتهت الصحبة، أنه صحابي وأنه في سنة 32 و600 من الهجرة، يعني دولة بني أمية وبني العباس وكل هذه الدول كانت في زمن الصحابة في سنة 32 و600. وكذبه العلماء ولذلك قال فيه الذهبي في الميزان رتن وما أدراك ما رتن، يعني رجل كذاب ادعى الصحبة بعد 600 سنة. وذكر الحافظ ابن حجر كفيما نقله عنه تلميذه السخاوي أن المعمرين في الأسانيد، لأن الأسانيد إلى الآن، حتى الأسانيد الموجودة إلى الآن بين طلبة العلم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها أناس عمروا، هذا عمر 150 سنة 200 سنة 300 سنة، غالبا هؤلاء المعمرون ليسوا بثقات، والأسانيد أيضا غالبا إليهم لا تصح، لكن بقي فقط يعني البقاء على سلسلة الإسناد أو الإبقاء على سلسلة الإسناد في هذه الأمة، وإلا لا تكاد يعني تجد إسنادا صح من هذه الأسانيد التي يعني أصبحت مليئة بالمتأخرين. نعم، نقرأ الفرع الأخير هذا حتى ننتهي. قال رحمه الله تعالى: فرع، وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. يعني هذه كلها صور بها تثبت الصحبة، إما أن يتواتر وينقل نقل التواتر أن فلان صحابي، أو يستفيض هذا الأمر وإن لم يبلغ التواتر، أو بشهادة عدل، فأكثر أن هذا الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه صحابي، أو غزا معنا، أو جلس معنا، أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك. وإما أن يصح الإسناد ولو من طريق غريب إلى صحابي، أن إلى تابعي يقول عن فلان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويعني سألت عن كذا فقال كذا، أو جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا جالس فسأل عن كذا فأجابه بكذا، إلى غير ذلك. كل هذا تثبت به الصحبة، تثبت بهذا كله الصحبة. نعم. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره: احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا، لاحتمال خطئه في ذلك. يعني الصورة الآن، لو أن رجلا من الصحابة، لو أن رجلا عدلا في دينه قال أنا صحابي، أنا صحابي، يقبل هذا منه؟ ابن الحاجب ذكر في مختصره أن هذا فيه اختلاف، لأنه بهذا يثبت حكما شرعيا، فلا يقبل منه إلا أن يبين الدليل. كما أنه لو قال هذا الحديث منسوخ فلا يقبل منه إلا أن يأتي بالناسخ، لأن كلمة منسوخ مسألة اجتهادية، وهذه المسألة الاجتهادية يحتمل أن يخطئ فيها الصحابي، فلا يقبل منه هذا إلا أن يأتي أو أن يدلنا على الناسخ ما هو. والصحيح خلاف ما ذهب إليه ابن الحاجب، لا في الأصل ولا في الفرع. فالصحابي إذا قال هذا الحديث منسوخ أو هذه الآية منسوخة، فهو عالم بالشرع وباللغة، عالم بالشرع وباللغة، فيقبل قوله في ذلك. كذلك لو قال أنا صحابي وهو عدل، فيقبل قوله في ذلك أيضا. كيف ورد خبر العدل عن نفسه؟ كيف إن العدل إذا تكلم عن نفسه وقال أنا صحابي، فيقال لا، إثبات الصحبة له إثبات لأحكام شرعية، والأحكام الشرعية موضع الاجتهاد، فيحتمل أنه أخطأ في ذلك، فلا بد أن يبين لنا الدليل على أنه صحابي، كأن يقول أنا سألت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا كنت حاضرا عنده فجاء رجل فسأله وأنا جالس، إلى غير ذلك. نحن نستدل وفهمنا نحن المتأخرون أن العدل إذا قال كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا دل على صحبته، فهل نحن سنفهم هذا والصحابي ما يفهمه؟ والصحابي عندما قال أنا صحابي، هذا العدل عندما قال أنا صحابي عدل معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أنا صحابي، بأي يعني حجة يستدل على هذا إلا أن هذه الحجج المعمول بها؟ وإلا فيقال إن هذا الصحابي ما يعرف بما تثبت به الصحبة، عند ذلك نتوقف في دعواه. أما الأصل أنه يعرف ما تثبت به الصحبة وما لا يثبت به الصحبة، فالأصل قبول خبره إذا أخبر عن النسخ يقبل خبره، كذلك إذا أخبر عن أنه صحابي يقبل خبره أيضا. نعم. قال أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه السلام. اقرأ الحاشية. قال هذا الآن أثبت له الصحبة إذا قال أنا رأيت أو دخل علينا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. ونحن نقول نحن فهمنا من هذا أن الصحبة تثبت بهذا، وحاشى الصحابية أن لا يفهم أن هذا أيضا به تثبت الصحبة. فإذا قال أنا صحابي فهذا دليل على أنه عرف أحد هذه الأسباب أو ما كان على شكلتها. نعم. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: تعرف الصحبة بالتواتر كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين، أو بالاستفاضة كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن، أو بقول صحابي ما يدل على أن فلانا مثلا له صحبة، كما شهد أبو موسى لحممة ابن أبي حممة الدوسي ابن أبي حممة الدوسي بذلك، وبقول تابعي بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح، أو بقوله هو إنه صحابي إذا كان معروف العدالة وثابت المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما شرط العدالة فواضح، لأنه لم تثبت له الصحبة من طريق غيره حتى يكون عدلا بذلك، فلا بد من ثبوت عدالته أولا. وأما نعم، لا سيما على مذهب أهل السنة الذين يرون أن الصحابة كلهم عدول، فإذا لم يكن عدلا فلا نقبل أبدا أنه صحابي، فلا نقبل أنه صحابي. أما الروافض الذين يثبتون الصحبة ومعها أيضا يثبتون التكفير والتفسيق والتضليل إلى غير ذلك، هذا مذهب قوم ضالين. نعم. قال: وأما شرط المعاصرة فقد قال ابن حجر في الإصابة: فيعتبر بمضي 110 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. زاد مسلم من حديث جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، على أساس 10 سنوات من الهجرة، وفي ما قبل موته عليه الصلاة والسلام بشهر قال هذه الكلمة لأصحابه: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى من هو على ممن هو على وجه الأرض أحد. فقالوا إذن قال هذا كلام 10 من الهجرة، إذن مع 100 سنة أخرى، فبعد 110 من السنوات لا يكون أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حيا بعد ذلك 110. ولذلك اختلف في موت أبو الطفيل، فمنهم من قال 100 و102 و103 و107 أو نحو ذلك. طيب، بهذا نكون قد انتهينا ونقف عند النوع الموفي 40 معرفة التابعين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث النوع الموفي 40 معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت، قال حافظ ابن كثير: قلت لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة وشرف رؤيته عليه السلام. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى عند الطبقات وسلم على المسألة الأولى في معرفة التابعين، وهي بما يعرف التابعي، متى يكون الرجل تابعيا. وهذه المسألة كما مر أيضا لها صلة في باب الاتصال والإرسال، فمعرفة كون الرجل صحابيا أو تابعيا من أجل أن يعرف أن حديث الصحابي مسند وحديث التابع مرسل، وكذلك أيضا معرفة طبقات الرواة من أجل أيضا يعرف الاتصال من الإرسال والانقطاع. والتابعي أو التابع، يقال التابعي ويقال التابع، يقال التابعي أو التابع، ولذلك بعضهم يقول أتباع التابعين وبعضهم يقول تبع الأتباع، تبع الأتباع أو أتباع الأتباع وهكذا. التابعي هو خلاف الصحابي، هو خلاف الصحابي. قد مر بنا أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، رأى النبي أو لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن اللقي أعم من الرؤية، فالأعمى يلقى الرجل ولا يراه، يلقى الرجل ولا يراه. فالصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، ما يلقاه وهو على الكفر، يلقاه مؤمنا به ويستمر إيمانه، أو أنه إذا انقطع إيمانه يختم له بعد ذلك بالإيمان، كأن يتخلل إيمانه ردة، نسأل الله العافية ونعوذ بالله، كأن يتخلل إيمانه ردة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يوفقه للإسلام والعودة للإسلام من جديد. فهذا أيضا إن مات على الإسلام هو صحابي، وإن تخلل إيمانه ردة، وإن تخلل إيمانه ردة، فطول أو طويل أو قصير. هنا التابعي، سمعنا كلام الخطيب قال من صحب الصحابي، وهذا القول بالنسبة للصحابي. قد سمعنا أيضا أن بعض العلماء كان يقول في الصحابي هو من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، بل منهم من يقول وأطال الصحبة، لأن الصحبة العرفية لا تطلق إلا على من كان كثير المصاحبة والملازمة. أما الرجل إذا لقي الرجل مرة واحدة في عمره، من الناحية العرفية ما يقال صاحبه أو من أصحاب فلان، لكن نحن في تعريف الصحابي من الجهة الشرعية لا من الجهة العرفية، نحن نعرف الصحابي من الجهة الشرعية لا من الجهة العرفية. ونحن الآن مع التابعين، هل ما كنا نقوله في الصحابة سنقوله في التابعين؟ وما رجحناه في الصحابي سنرجحه في التابعي؟ هذا في كثير من الأحكام نعم، وليس في كل الأحكام، هذا في كثير من الأحكام نعم. الخطيب يقول في التابعي من صحب الصحابي، هذا يعني لا يكتفي بمجرد الرؤية أو بمجرد اللقاء، بل يشترط صحبة حتى يكون تابعيا. قال ابن كثير وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. إذن هذا شرط آخر، وهو الاكتفاء باللقاء باشتراط الرواية عنه، يشترط الرواية عنه مع اللقاء، ولا يشترط في ذلك طول الصحبة، لأنه في مقام تعريف التابعي اصطلاحا لا التابعي عرفا، في مقام تعريف التابعي اصطلاحا من طريقة المحدثين لا، وهو في التعريف هذا أيضا راجع إلى أحكام العلماء، يجب أن تعرفوا من أين أخذ العلماء هذا التعريف. هم لما رأوا العلماء المتقدمين حكموا على فلان بأنه تابعي، فسئل قال صحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال الذي يعرف التابعي هو الذي صحب الصحابة. موضع آخر سمعوا بعض أهل العلم أو قرأوا كلام بعض أهل العلم فلان تابعي لأنه لقي فلانا وإن لم يروى عنه، قالوا في التعريف التابعي هو من لقي الصحابة وإن لم يروى عنه، أو تعريف التابعين ومن لقى الصحابي وروى عنه. فهذه التعريفات مأخوذة من صنيع الأئمة الأوائل، مأخوذة من أحكام الأئمة الأوائل وصنيعهم، فلما حكموا على فلان بأنه تابعي، ولما حكموا على فلان بأنه صحابي، وفلان بأنه من تابع التابعين إلى غير ذلك، لما حكموا هذه الأحكام جاء المتأخرون واستفادوا من هذه الأحكام وقعدوا على هذه الأحكام قواعد، فعرفوا هذه التعريفات التي بين أيدينا. قالوا في كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قال حافظ ابن كثير: قلت ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه الصلاة والسلام. على كل، قبل أن نتكلم في المسألة الأخيرة التي قالها الحافظ ابن كثير، نريد أن نقول من الناس من قال التابعي ومن صاحب الصحابي، وهذا القول ليس هو القول الراجح. منهم من يقول هو من لقيه، هو من لقيه وروى عنه، من لقيه وروى عنه. ومنهم من يقول من لقيه وإن لم يروي عنه، وإن لم يروى عنه. ومنهم من يقول هو من لقيه ولم يروي عنه، لكن بشرط أن يكون مؤهلا لحفظ الرواية لو حدثه الصحابي. أما إن كان صغيرا، أما إن كان صغيرا ليس مؤهلا للحفظ فلا يكون تابعيا، وإن لقي، وإن لقي. هذه أقوال أربعة عند العلماء. منهم من يقول من صاحب الصحابي، منهم من يقول من رآه وروى عنه أو لقيه وروى عنه، ومنهم من يقول من لقيه وإن لم يروى عنه، ومنهم من يقول من لقيه وهو مؤهل للرواية وإن لم يروى عنه، ومؤهل للرواية وإن لم يروى عنه. وأما الفرق الذي ذكره الحافظ ابن كثير بين ما مر في الصحابة وبين ما هو في التابعين، قال لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي، هذا على قول، لم يكتفوا بمجرد الرؤية، هذا على قول من يقول لابد أن يعني لابد أن يلقاه ويروي عنه، لابد أن يلقاه ويروي عنه. هذا بخلاف الصحابي، هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يروي، لأن رؤية الصحابي أو الحكم بأن هذا صحابي ليس الحكم فقط، ليست الفائدة فقط في معرفة الإرسال والاتصال، إنما الفائدة الأخرى هي معرفة العدالة وعدم البحث والتنقيب عن حاله لكونه صحابيا، أو يبحث وينقب عنه لكونه ليس من جملة الصحابة إنما هو من جملة التابعين. فشرف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من شرف رؤية الصحابي، فرؤية النبي عليه الصلاة والسلام شرفها أعظم من شرف رؤية التابعي للصحابي. ولذلك فرق بعض العلماء في هذا الحكم ورأى أن مجرد اللقاء ليس كافيا ما لم يكن هناك رواية، فاشترط مع اللقاء رواية في حق التابعي، وإن لم يشترط ذلك في حق الصحابي. لماذا؟ لشرف الرؤية، لشرف الرؤية. والأمر الثاني لما ينبني على مجرد الرؤية من الحكم بعدالة الصحابي، من الحكم بالعدالة لمن حكم له بأنه صحابي، وهذا الأمر غير موجود في من حكم له بأنه تابعي. هل نحن إذا حكمنا الرجل بأنه تابعي حكمنا له بأنه عدل؟ لا، قد يكون من التابعين من ليس بعدل. أما الصحابة إذا حكمنا الرجل بأنه صحابي حكمنا له بأنه عدل؟ نعم. هل في الصحابة رجل غير عدل؟ قول أهل السنة الصحابة كلهم عدول، قول أهل السنة الصحابة كلهم عدول. وأنا أريد أن أضيف هذه الفائدة هنا، عندما قال والفرق عظمة شرف رؤيته عليه الصلاة والسلام، نقول ومن الفوائد أيضا أن من حكم له بالصحبة بمجرد الرؤية، بمجرد الرؤية فيحكم له بالعدالة، بخلاف الحكم للرجل بكونه تابعيا. هذه مسألة بنت لنا من الفروق وليست هي متفقا عليها، ليس متفقا عليها. فمن أهل العلم كما سمعتم من يقول يدخل الرجل في التابعين وإن لم يروي، لأن المسألة تكون مسألة طبقة ليست مسألة اتصال أو إرسال. هذا فرق. فرق آخر ذكره أيضا قاله بعض أهل العلم، وهو أن الصحابية إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره هذا الرجل مسلما، أن الرجل لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم ثم بعد ذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم هذا الرجل، أو أسلم قبل أن يموت لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام حال إسلامه، إنما رآه حال كفره، هل يعد صحابيا؟ الجواب لا، فيشترط للصحابي أن يراه حال كونه مسلما. لو أن نقلنا المسألة إلى أمر التابعين، لو أن رجلا لقي الصحابية وهو كافر ثم إنه بعد ذلك أسلم ولم يلق الصحابي، هل يكون تابعيا أو لا يكون تابعيا؟ جماعة من أهل العلم يرونه تابعيا بهذا. وفرق بين رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية غيره، يرونه تابعيا إذا لقي صحابيا وإن كان كافرا حال الرؤية ثم أسلم بعد ذلك ولم يرى هذا الصحابة. هذا من باب ذكري في طبقة التابعين، لكن من باب الرواية فرواته مرسلة إن لم يكن سمع الصحابية في حال كفره، فإن سمع الصحابية في حال كفره هل يجوز له أن يؤدي ما سمع إذا كان مسلما أم لا؟ يجوز له أن يؤدي ما سمع إذا كان مسلما. إذن الفرق يظهر لنا الآن، لو أن رجلا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر، لو أن رجلا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر ثم أسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام وروى ما سمع حال أن يعني روى ما سمع حال كفره، هل يكون صحابيا؟ الجواب لا يكون صحابيا، وإن كان العلم يقول روايته متصلة، ويمثلون بمثال هو لا يصح سنده، مثل الإمام أحمد في قصة رسول هرقل الذي أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام حال كفره، فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم بعد ذلك، قالوا هو تابعي وحديثه متصل، لكن هذه الرواية سندها لا يصح، فهذا لا يكون في هذه الحالة صحابيا وروايته متصلة. لكن الرجل التابعي إذا لقي الصحابي حال كفر وسمع منه ثم حدث بعد ذلك في حال إسلامه وإن لم يلقى الصحابية حال الإسلام، روايته رواية التابعي وهي رواية متصلة أيضا. وهذا فرق ذكره أيضا أهل العلم بين الصحابي وبين بارك الله فيكم التابعي، وهذا كله لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا نكون انتهينا من تعريف التابعي وبما يعرف كونه تابعيا. أما طبقات التابعين إن شاء الله يكون في مجلس آخر. نعم، إذا حدث عن النبي من هو؟ إذا حدث رواته متصلة، لكن لو صح المثال نوجد مثال آخر صحيح رواته متصلة. نعم، موسى نعم. وإذا تساوت المخارج هي قريبة من بعضها، أنا ما حكمت بصحتها إلا لقربها من بعضها. لا يعني قد يكون هناك فروق، لكن فروق خفيفة ما تستدل المصلحة تقول هذه شاذة وهذه محفوظة. صحيحة كلها. نعم. عفوا، تتمة للكلام، إذا كانت الطرق متكافئة وأمكن الجمع في المتن فيجمع. نعم. اشترط ايش؟ انا ما فهمت المقصود، انت سمعت كلامك الاول في الصحابة. اي نعم. لانهم لم يروا، لكن هذا ليس هو القول الصحيح، ليس هذا هو القول الراجح في تعريف الصحابة. قول الراجح في تعريف الصحابي أنه لا يشترط فيه الرواية. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في تعريف الصحابي، في اشتراط منهم من يقول الرواية، منهم من يقول الصحبة الطويلة، منهم من يقول لا رواية ولا صحبة طويلة، مجرد الرؤية شرف الرؤية يدخله في الصحابة. هذا قول يعني لبعض أهل العلم خلاف في تعريف بما يكون رجل صحابيا. وعلى ذلك إذا كان هذا هو القول الراجح فكل من انطبق عليه يعني أجزاء هذا التعريف يكون صحابيا. وإن أيضا هناك أيضا خلفوا من أئمة كبار، أنا أتكلم على القول الراجح الذي رجحه يعني الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة وغيره. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، لأن حفظك الله أيضا أضف إلى جواب أبو العلاء اسم كنيته إلى جواب أخينا أبو العلاء، هذا سيترتب على هذا القول الآن إخراج صحابة ممن عده الصحابة. إيه لا، لكن الآن يعني مسائل الحين يعني فلان عده الصحابة وفلان ذكره وفلان في الصحابة والمثبت المقدم على الناس ومشت الأمور. الآن ما نستطيع الآن نخرج رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن ذكره العلماء من أنه صحابي للرؤية وغير ذلك في هذه الأعصار، ما نقدر نخرج من الصحابة ونقول ليس بصحابي. كيف نقول ليس بصحابي ثم بعد ذلك نقول بعد ذلك مجهول؟ نقول بعد ذلك مجهول لأنه ما فيش حد يوفقه. ها؟ إذا حتى النص يعني لو إما النص عليه ممكن يقول لنا في ذلك سلف، لكن عندنا ما كثير وضعوا قاعدة وما نصوا عليها. نصيح من أننا ما جروا أن احنا نخرج الصحابة من جملة الصحابة ونقول هذا مجهول، لا هذه مصيبة كبيرة. رجل صحابي وبعدين دخل في التعديل العام رضي الله عنه ورضوا عنه، والسابقون أول من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، نبي يخرجوا صحابي صحابي خرج قفز القنطرة الصحابي. نعم نعم، يعني انشرف الرؤية، شرف رؤيته عليه الصلاة والسلام، بل عدوا الصغار الذين رأوا ولم يفقهوا من جملة الصحابة لشرف الرؤية إلا أنهم جعلوا رؤيتهم مرسلة. الأمر كبير، ما من السهل أن احنا نقول إذا لم يروي وإذا لم يكن له رواية فليس صحابي. تعرف مثل محمد بن أبي بكر عدوه في الصحابة لشرف الرؤية وإن كان هو تابعي الرواية. نعم الرسين يا أبو العلاء. نعم من لا هذا قول من يعني لا يسميهم صحابيا ما يرون يدخل في التعديل العام، لكن هل هذا هو القول الصحيح؟ قد يكون في وقت من الاوقات ما كان متفقا، لكن بعد ذلك ما الذي حصل؟ قد يكون في ذلك الوقت ما كان هناك اتفاق من العلماء، لكن بعد ذلك هل استمر الخلاف فيهم او سلم بصحبتهم؟ ها؟ ينظر في تاريخ الذين خالفوا، وبعد هذا التاريخ اذا لم نجد من خالف فيكون هذا الاجماع. تاريخ الذين خالفوا، الائمه الذين خالفوا، ننظر في تاريخهم، لكن بعد ذلك يكون الامر قد انتهى. يعني عندما ياتي الائمه ويذكرون رجلا في الصحابه ونخرجه نحن لكون فلان، يشترط الصحابه ان يكون له روايه، وهذا لم تعرف له روايه. العلماء لما اخرجوا الناس اخرجوا من لم يصح الاسانيد اليهم بالصحبه، من لم يصح اليهم الاسانيد بالصحبه. اما من صح اليه اسناد انه صاحب النبي عليه الصلاه والسلام في غزاه وان لم يروا عنه، كيف يعني رجل جاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام ولم تثبت له روايه، نقول ما هو صحابي؟ ها؟ كيف ليس؟ ولا ليس داخل في التعديل؟ لا، قوله مردود، قوله غير صحيح. طيب الان لما ننظر مثلا الذين كانوا مثلا بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع كم كانوا، كم الوفا؟ كم من الالوف؟ يقول ابن حزم مات النبي عليه الصلاه والسلام عن 114,000 من الصحابه. ابن حزم عن 114,000، فكم منهم له روايه؟ اذا كنا لم ندخل في الصحابه الا من له روايه خرجنا كثير جدا من الصحابه. هذا قول مردود صحيح ابدا. نعم. طيب هذا كلامك وقول كلامه وكلام عبد القادر. خلي القسم هذا، خلي القسم الصغير الذي يعني لهم شرف الرؤيا وان عدوا في التابعين من باب الروايه، لكن الذين هم كبار ايش عندهم؟ الصحابه، الحافظ عندهم صحابه وان لم تكن لهم روايه، وهذا هو الصحيح. ايه ممكن، وهذا في التقريب يقول له رؤية. اما مسألة الذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وليس لهم رواية نخرجهم. تعريف الحافظ ابن حجر دقيق، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. ها يعني صحابي يروى عن رجل عن صحابي، انظر نعم انه له رؤية وليس صحابي، اي من جهة الرواية ليس صحابي، من جهة الرواية محمول على هذا انه له رؤية وليست له صحبة، اي ليست روايته متصلة كاتصال الصحابة. ها وهو ايه؟ لا تابعي، حكم التابعي. ها ايش هو؟ حكم التابعين. حكم التابعين اقول يحتاج الى توثيق. ايه يحتاج الى توثيق. تفضل. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في النوع الموفي 40 وهو معرفة التابعين، قال رحمه الله تعالى: وقد قسم الحاكم طبقات التابعين الى 15 طبقة، فذكر ان اعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن ابي حازم وقيس بن عباد وابا عثمان النهدي وابا وائل وابا رجاء العطاردي وابا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل انه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن ابي حازم، قاله ابن فراش. وقال ابو بكر بن ابي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص،

ومنهم من عده صحابيا. هذه المسائل الثلاث الكلام عليها ان شاء الله. اما المسألة الاولى هي مسألة طبقات التابعين. التابعين طبقات، التابعون طبقات، ليسوا جميعا على طبقة واحدة. فكما سمعتم الحاكم قسمهم الى 15 طبقة، وبعضه يقسمهم الى 3 طبقات، كبار التابعين اوسطهم صغارهم. الحافظ ابن حجر صنيعه في التقريب قسمهم الى 5 طبقات، الكبار والاوساط والاصاغر والصغار، ثم ذكر طبقة من لم يروي الا عن 1 او 2 من الصحابة، الرابعة، الخامسة من عافر من روى عن 1 او 2 من الصحابة. هذه مسألة خلافية واجتهادية بين العلماء. هذا من كبار التابعين، هذا من اوساط من اوساطهم، هذا من اصغرهم، هذا من الذين ما رووا الا المقلين في الرواية عن الصحابة، يعني ما ادرك الا 1 او 2 من الصحابة، بل ذكر فيهم من لم يرى اصلا الصحابي ولكن عاصر من ادرك 1 او 2 من الصحابة. هذه مسألة كما سمعتم اجتهادية بين في داخل طبقات التابعين في عدهم والاكثار من ذلك او التقليل من ذلك، هذه مسألة اجتهادية. والعلماء في ذلك يراعون اشياء، منهم مثلا من يراعي في هذا من ادرك الجاهلية والاسلام، من ادرك الجاهلية والاسلام، ومنهم من يراعي انه ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فادرك الرواية عن كبار الصحابة، عن كبار الصحابة لا سيما العشرة المبشرين بالجنة منهم، وهكذا. هذه مسألة اجتهادية بين العلماء، فالطبقات مسألة اجتهادية بين أهل العلم. فمنهم من يقول أول هذه الطبقات من روى عن العشرة، من روى عن العشرة المبشرين بالجنة، ثم يلي ذلك طبقات أخرى إلى أن ذكر طبقات المخضرمين. ولو نظرنا نحن إلى السن فبعض المخضرمين أقدم من بعض من روى عن العشرة المبشرين بالجنة، لأن العلماء اختلفوا في المراد بالمخضرم. ما هو المخضرم؟ بعد أن قال المخضرم سواء كان على اسم المفعول أو على اسم الفاعل، المخضرم والمخضرم، المخضرم والمخضرم بفتح الراء وكسرها، هذا أيضا قولا لأهل العلم، منهم من يكسر الراء ومنهم من يفتحها، فلا إشكال في هذا. فمنهم من يقول المخضرم هو الذي نصف عمره في الجاهلية ونصف عمره في الإسلام، نصف عمره في الجاهلية ونصف عمره في الإسلام، وعلى ذلك أدخلوا في المخضرمين بعض الصحابة كحكيم بن حزام، أدخلوا في المخضرمين بعض الصحابة. فمنهم من قال من كان نصف عمره في الجاهلية ونصف عمره في الإسلام ولم يشترط انتفاء الصحبة، لم يشترط انتفاء الصحبة، قال هذا مخضرم. ولذلك أدخلوا في ذلك حكيم بن حزام، أدخلوا لبيدا الشاعر، أدخلوا يعني من كان كذلك في اسمه في هذا الاسم وإن كان صحابيا. ومنهم من قال هو من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، هو في هذه الحالة يكون مخضرما تابعيا. ومنهم من قال المخضرمون هؤلاء سموا بذلك، الخضرمة معناه القطع، وبعض الصحابة كان يخفي إيمانه، وكان هناك علامة بينه وبين المسلمين أنه يقطع أذن بعيره، لأن الخضرمة معناه القطع، يقطع أذن بعيره من أجل إذا أغار المسلمون على المشركين فلا يغارون على هذا البعير، لأنهم يعلمون أنه بعير مسلم، بعير الرجل المسلم قطعه من أجل أن يأمن من إغارة المسلمين عليه وعلى ماله. فعلى هذا التعريف فالصحابة داخلون في ذلك، على هذا التعريف أن المخضرمين هم الذين كانوا يقطعون آذان الإبل حتى إذا أغير عليهم يسلمون من الأخذ، على هذا التعريف فالصحابة داخلون في ذلك، داخل في هذا التعريف جماعة من الصحابة، لأن هذا كان في زمن خوف المسلمين عن من إظهار دينهم ومن يعني إشهار دينهم خشية ما ينالهم من قومهم، هذا قول. وهذه الأقوال كما سمعتم أدخلت من الصحابة في هذا الاسم وأدخلت من التابعين. فعلى القول الأول فما ندخل أنه من أدرك نصف عمره في الجنة نصف عمره في الإسلام ما أو المخضرمين الذين يقطعون أذان الإبل، ما ندخل هذا في جملة طبقات التابعين. كلامنا في المخضرم التابعي الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. بعض هؤلاء الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام سنهم متقدم عن سن عن سن بعض الذين رووا عن العشرة المبشرين بالجنة. فهذا الكلام حول الطبقات والاختلاف في تقسيم هذه الطبقات بين العلماء. أما عن أفاضل التابعين والتفضيل بين التابعين فكما سمعتم هناك من يقول أويس القرني، والحديث الظاهر في ذلك، هو أفضل التابعين. ومنهم من يقول غيره ويسمي غيره كما سمعنا. ومن أهل العلم من يقول الفقهاء السبعة الذين عدوا مرجعا في زمن التابعين. كان القاضي لا يقضي قضاء إلا أن يعود إليه، ولذلك قيل فيهم ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا على نظم بعض الكتب، يعني يأتي هذان البيتان بشكل آخر. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله إلى آخر. عبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، هذا عبيد الله. فقلهم عبيد الله عروة ابن الزبير ابن العوام، قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد هو ابن المسيب ابن حزن، سعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي. سعيد أبو بكر هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام القرشي. كذلك أيضا أبو بكر سليمان هو ابن يسار الهلالي، خارجة ابن زيد ابن ثابت، خارج ابن زيد ابن ثابت. هؤلاء السبعة أشهر فقهاء أهل زمانهم، وكان القضاة يرجعون إليهم في الأحكام، ومختلف في إدخال أبي بكر في هؤلاء السبعة. هناك من لا يعد أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام في هؤلاء السبعة، ويعد سالما ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هناك من يخالف في إدخال أبي بكر ويعد سالما أو غيره، لكن في هذين البيتين قد أدخل أبو بكر من جملة هؤلاء. ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وقد ذكر أيضا حافظ ابن كثير يعني سيدات التابعين من النساء. والمسألة الثالثة اختلاف الأئمة في إدخال رجل في التابعين وإخراج رجل، وكما مر بنا أن هذا راجع إلى التعاريف. فمن اشترط في التعريف أن يكون التابعي هو الذي لقي الصحابي وروى عنه أخرج من لم يروي، ومن اشترط في التعريف هو الذي لقي الصحابي وكان مؤهلا للرواية عنه أخرج الصغير الذي لقي ولم يكن أهلا للرواية عند اللقاء. فاختلاف العلماء في التعريف يترتب عليه الاختلاف في تحديد هذا الرجل هل هو تابعي أو ليس بتابعي. وهذه مسألة قد مر بنا أيضا أن الصحابة قد حصل فيهم هذا الاختلاف، لكن ما أظن أن الاختلاف لا زال مستمرا بعد ذلك في إدخال الرجل في الصحابة أم لا، فإن إدخال الرجل في الصحابة كرامة ومكانة عظيمة. ما أظن أن الخلاف إلى بعد ذلك العصور المتأخرة استمر ولعله كان اختلافا سابقا ثم اتفق بعد ذلك العلماء على ان من ذكر في الصحابة انه يكون صحابيا اذا صح السند اليه بالصحبة، اما اذا لم يصح السند اليه بالصحبة فهذا لا يكون صحابيا، والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه 41 في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى. إلى هنا. هذا النوع 41 في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو كما يقول عنه الحافظ السخاوي نوع مهم تدعو له الهمم العلية والنفوس الزكية، نوع مهم تدعو له الهمم العلية والنفوس الزكية. لماذا هذا القول، معرفة هذا النوع ومعرفة رواية من كان كبيرا عن من كان صغيرا، سواء كانت من رواية الصحابة عن التابعين أو من رواية الآباء عن الأبناء أو من رواية الشيوخ عن التلاميذ هذا كله داخل في رواية الأكابر عن الأصحاب، وإن كان بعض ذلك قد خص بنوع خاص في علوم الحديث للكلام عليه نظرا لكثرة الروايات التي جاءت به على هذا النحو، نظرا لكثرة الروايات، رواية الآباء عن الأبناء ذكرت. ليش؟ لأن هذا كثر كثر وجوده. فيقول حافظ السخاوي أن هذا نوع مهم تدعو له الهمم العلية والنفوس الزكية، وهذا يذكرنا بالكلام الذي من قبل تردد في مجالسنا أكثر من مرة، وهو قول أبي أحمد ابن عدي رحمه الله وغيره أيضا، أنهم قالوا إن من علامة صاحب الحديث أن يروي عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه، من علامة صاحب الحديث أن يروي عن الرجل الذي أكبر منه والرجل الذي هو مثله ويروي عمن هو دونه. فهذا كما قال السخاوي تدعو له الهمم العلية. كيف الهمة العلية تدعو لهذا؟ الرجل إذا كان عنده همة لا يسمع شيئا من الحديث متصلا او منقطع عن رجل اكبر منه او اصغر منه او مثله الا وكتبه، اذا كتبت فقمش اجمع، هذا يدل على همة عالية في الرجل انه يكتب كل شيء يقابله، يكتبه، ثم اذا اراد ان يروي او ان يحتج ويستدل او ان يصنف يفتش. فمن الهمم العلية للرجل او من صورة الهمة العلية انك لا تدع شيئا يمر عليك الا سجلته. كتابة العلم، هذا من الهمم العلية. اما ان تسمع شيئا فتكتب بعضه وتترك بعضه دل على ان الهمة عندك ضعيفة، لانك ربما تفوت في الكتابة شيئا تحتاج اليه تبحث عنه شهورا فلا تجده، تبحث عنه بعد ذلك شهورا فلا تجد. هذا دليل على ان هذا من الهمم العلي. وكيف انه دليل على انه من النفوس الزكية؟ قال تدعو له الهمم العلية والنفوس الزكية. الحسد معروف بين طلبة العلم، وطالب العلم يحب أن يكتب على عمن هو مثله أو عمن هو دونه. ولذلك جاء من جملة علوم الحديث الحديث المدبج الذي هو رواية الأقران عن بعضهم البعض، فإن الأصل أن القرين لا يروى عن القرين. أنا زميلك لا أروى عنك ولا تروى عن الأصل، إنما أنت تسعى لتروي عمن هو فوقك وأنا كذلك. فلوجود الشيء على خلاف العادة أفرده أهل الحديث بنوع مستقل من علوم الحديث. فعندنا هنا رواية الأكابر عن الأصاغر يؤدي معنى هذا أنه دليل على أن نفس الرجل بريئة من الحسد وبريئة من التنافس غير المحمود وبريئة من أمراض النفوس، الأمراض التي تعشعش في النفوس والعياذ بالله من العجب والكبر، وأن الرجل لا يدع لمن هو دونه. فالمحدث الذي يروى عن من هو أصغر منه فإنه يدفع عن نفسه بهذا أمراض النفوس. ولذلك قال السخاوي تدعو له الهمم العلية والنفوس الزكية. فالنفس إذا كانت زكية صافية من هذه الأدران وهذه الأمراض فإنها إذا رأت علما وحقا وخيرا أخذته عن كل أحد. بل أنتم تعرفون أن في ديننا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الشيطان صدقك، قال لأبي هريرة صدقك ووكدوا وهو شيطان، وقال في نصيحة حبر من أحبار اليهود قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي ديننا نأخذ العلم حتى من العدو، دعك من الصغير. لكن في الحقيقة يعني جرت عادة المحدثين أن الصغير لا يروي عنه أكثر الناس، بل ربما لو كانت الرواية عن صغير يحدث هنا تدليس. وقد عرفنا أن من الأسباب الحاملة للمدلس على التدليس صغر شيخه أو صغر شيخه. إذا كان شيخه صغيرا فإن هذا قد يحمله على أن يسقطه ويرتقي إلى من فوقه ويدلس في السنة. فصغر الشيخ أمر تستنكف النفوس من إشهاره وذكره والإباحة به، فلا يفعل ذلك إلا أصحاب النفوس الذكية.